مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لا تفتح بابا يعييك سده، ولا ترمي سهما يعجزك رده. إن المكان الأكثر ظلاما هو الذي يقع تحت الشمعة مباشرة. لكل نبات مهما كان صغيرا ظل، إن من يؤمن بالنور فإنه يحس به ولو كان في أعماق الظلمة. عيوب الآخرين تحت أنظارنا، وعيوبنا وراء ظهورنا. ما أصعب الخضوع عند الحاجة، وما أقبح التكبر والاستعلاء عند الاستغناء. قال الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. إذا كان السلام في قلوبنا، كان السلام في الأرض. ثلاثة تفتح أبواب الجحيم على الهلاك: البخل والغضب والجهل. السقوط من أعين الرجال هو أعظم من السقوط من أعالي الجبال. ثلاثة تعطل في الإنسان عوامل الحيوية وأسباب النشاط، هي الكسل والغرور والخوف. وثلاثة لا يشبع منها، هي العافية والحياة والمال. والكمال في ثلاثة: الفقه في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التقدير في المعيشة. Thank you. مزون الحكمة. قال أحد الحكماء: أخذت من كل شيء أحسن ما فيه. فقيل له: فما أخذت من الكلب؟ قال: حبه لأهله ودفاعه عن صاحبه، أعني وفاءه. قيل: فما أخذت من الغراب؟ قال: شدة حذره. قيل: فما أخذت من الخنزير؟ قال: بكورة في حوائجه. قيل: فما أخذت من الهرة؟ قال: تملقها لصاحبها عند الحاجة. قيل: فما أخذت من الجمل؟ قال: صبره وشدة احتماله للعطش. ثلاثة لا تكون بغير ثلاثة: الطب للبدن، والأدب للمعاش، والدين للآخرة. لكل شيء في هذه الحياة أول: أول الحياة طفل، وأول النهار الصباح، وأول الجيش الطليعة، وأول الفاكهة البشائر، وأول ولد البكر، وأول الغيث قطرة، وأول النوم النعاس، وأول الحرب الكلام، وأول الحب نظرة، ومسيرة 1000 ميل أولها خطوة. قال حكيم: هلكت أمة تحيا بفرد وتموت بفرد. مزون الحكمة. لقد أصاب من قال: فراش المتعب وطيء، وطعام الجائع هنيء. إذا بالغ الناس استعاروا للهر شوارب النمر. تغطي الشهرة على العيوب كالشمس غطى نورها على نارها. من عجز عف، ومن يئس كف، ومن جاع أسف. الغلط إذا أدرك تبدد، وإذا ترك تعدد. قال الشاعر: قد أظهر الطاووس إعجابه واختال بين الورد والآسي، يفتتن الناظر من شكله بحسن ريش الذيل والراس، لكن عصفورا تصدى له بالذم في صحب وجلاس، وعاب منه الساق في عريها عن ثوب ريش ناعم كاسي، فقام من حولهما طائر يرميهما بالمنطق القاسي، فقال: كل منكما معجب وغافل عن عيبه ناسي، لو نظر الناس إلى عيبهم ما عاب إنسان على الناس. موزون الحكمة. هل تعلم؟ سؤال يتكرر على أبواب المعرفة، تتبعه أن التي يتبعها خبر قد يثيرك وقد يدهشك وقد يصدمك. هل تعلم أن أصعب شيء في حياة الإنسان هو أن يعلم؟ ومن هنا بالضبط جاء حزن الإنسان، وجاءت حيرته، وجاء ألمه. لقد علم حين أدرك وجوده أنه ذاهب بعد هذا الوجود إلى عدم، وبعد هذا الحضور إلى غياب. علم أنه عابر كالهواء والحكاية والخبر. علم فحزن، لذلك لم يتصرف كالفراشة مثلا، تلك المتزينة بشقاوة ألوانها، تعيش حياتها القصيرة كاملة، تتنقل بين أزهار البساتين وأكف الأطفال برشاقة المستمتع بما وهبه الله من زمن ليعيش. الفراشة تضفي على الحديقة بهاء بعمرها القصير، والإنسان لديه عشرات السنين، لكنه يقضيها متبرما حزينا بائسا، حضوره كالغياب. هل تعلم أنك مسؤول بشكل شبه كامل عما تعانيه من حزن وبؤس؟ تقضي عمرك باحثا عن مشاجب تحمل عليها عجزك وتقصيرك وترددك. لم أجد عصفورا يلوم والديه ويعتب على قلة ما في الأرض من بذور. لم أجد غزالا يتذمر من حرارة الطقس بقدر الإنسان الذي لديه أجهزة التكييف. أنا لا أقارن بين الإنسان العاقل والمخلوق غير العاقل، لكنني أرى في الطبيعة مدرسة للإدراك وأستاذا للحكمة. يومك محكوم بالحسرة على أمس لن يعود، وباللهفة على غد قد لا يأتي، وحاضرك تلفت وحيرة وخوف من كل شيء. هل تعلم أخي الإنسان أنك مخلوق لتبني وتعطي هذا الوجود روعته وجماله؟ هل تعلم كم أنت مخلوق جميل، تشعر بالجمال وتصنعه، وتتذوق الفن وتنتجه، وتقتفي أثر الغيمة وتشرب ظلها، وتخترع القصيدة من رحيق المعنى، ويكتمل جمال البحر من وجود عينيك اللتين تنظران إليه، ويحلو اللحن لأنك تسمعه. هل تعلم أخي الإنسان أن أسرارك المقدسة موجودة فيك؟ لذلك أنت الفاعل في كل ما يحيط بك. أنت من يبني السدود والجسور والمدن، أنت من يصنع الطائرة والسفينة والقطار، أنت من يهندس الشوارع والحدائق، أنت زارع الوردة والشجرة والابتسامة، أنت الذي يستخدم الهواء والماء والأشرعة، وأنت من تغني له الطيور في مرورها اليومي إلى أبواب هجرتها. هل تعلم أنك المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يضحك في الملهاة والمأساة، ويجمع الضدين في كل شيء، الحب والكره، الشدة واللين، الفرح والحزن؟ هل تعلم أنك المخلوق المتطور المكتشف الذي يستطيع الوصول بعقله إلى كنه الحقيقة؟ هل تعلم أنك مخلوق سريع التعلم، كبير الطموح، تسعى إلى امتلاك كل شيء لكنك لا تستطيع امتلاك غدك، وتجرب كل شيء حتى عرفت أسرار النار والماء وسيطرت على المخلوقات ودجنتها، لكنك لا تستطيع السيطرة على أي عادة سيئة فيك؟ هل تعلم أنك تشبه الجبل حين تثبت على موقفك النبيل، وأنك تشبه الماء حين تتصالح مع مكانك وتتأقلم مع واقعك، وأنك تشبه الليل في غموضك وتشبه النهار في وضوحك؟ أنت من اخترع اللغة، وأنت من يلجأ للصمت عن الكلام وعن الطعام. هل تعلم أخي الإنسان أنك أنت صانع سلمك ومؤجج حربك، تلجأ إلى المصالحة حين تفقد الحيلة، واخترعت الخديعة حين افتقدت القدرة؟ أخي الإنسان، منك قصيدة الحب الرقيقة، ومنك أناشيد القتال. هل تعلم أنك تهدم لتبني، وتبني لتهدم؟ غريب أنت، مرة تكون مخيفا كأنك عفريت قمقم، ومرة تكون أعذب من لحن على شفتي عازف الناي. لم تكتف بالأرض وسهولها وبحارها وشمسها ونجومها وجبالها وغاباتها، بل بقيت تبحث حتى باحت لك الفيزياء بأسرارها، فرحت تشاغب الكواكب الأخرى بسفنك الفضائية ومسابيرك. قصة وجود أنت، وجودك الجزئي منعك في أوقات كثيرة من رؤية الوجود الكلي، لذلك تعلمت الغرور وصنعت أوهامك. حاول أن تسترد جمالك من وحشة أنانيتك، حاول العودة إلى أغنيتك الجماعية للحياة، حاول النظر بحب إلى غيرك في هذا الوجود، حاول استعادة صوتك الإنساني من عتمة رفض الآخر وظلام الاعتداد بالأنا. هل تعلم أنك تستطيع استدراج الهواء إلى غرفتك، وتستطيع الحديث مع أبعد نجمة، واللعب مع طائر مهاجر بعد أن تقنعه بعدم الهجرة؟ هل تعلم أنك تستطيع النهوض الآن والبدء باكتشاف ذاتك من جديد؟ هل تعلم؟ مزون الحكمة. قال أحد الحكماء: يكون الضيف ذهبا في البداية، وإذا تأخر يصبح فضة، وإذا تأخر أكثر يصبح حديدا. قال أحد المربين: طفلك قماش بين يديك، فكن ماهرا في حياكته. طفلك اليوم عكازك غدا، ومن أطفال اليوم سيكون عظماء المستقبل. صيت رديء يذهب حتى البحر، وصيت جيد يبقى على عتبة البيت. مثل فرنسي. تحية للوردة التي تفرش وريقاتها في كل الاتجاهات وتنشر عطرها في كل النواحي، وللفراشة التي تلونت أجنحتها بألوان الشمس، ولليد الخيرة التي تعمل أبدا للبناء، وللقلوب التي أشرق فيها نور الحب لله والناس، وأضاءت فيها شمس الشجاعة والإيمان والنقاء، وللألسن التي تسبح بحمد الخالق، وللحقول التي تفرش بالخصب والخضرة والندرة جنباتها بعد صدورها لكل الناس، وللأشجار التي تمتد أغصانها للهواء، للشمس، للناس محيية، للينابيع تتفجر بالمياه وتجود بالحياة على كل حي، للعظماء الذين يصنعون التاريخ حضارة وتمدنا، للذين يقولون كلمة الحق عند سلطان جائر، للذين يرأفون ويرحمون، للذين عند المقدرة يعفون وعن الإساءة يصفحون، للذين لا يذلون لأحد من الناس ولا يذلون أحدا من الناس، للذين لا يزنون ولا يفسقون، للذين اتخذوا من العقل مرشدا ومن العلم سراجا ومن العمل الحر الكريم سبيلا وغاية، ومن التقوى رداء، ومن الصدق عزا وغداء، ومن الحكمة سيفا، ومن التواضع مركبا، ومن حسن الخلق حلية، ومن العفة مذهبا. لكل هذا وذاك ألف تحية من فم الحياة. نار خفيفة تدفئ خير من نار قوية تحرق. العظمة الحقيقية دائمة الإشفاق حتى على الحسد. أندري جيد. قال أحد الشعراء في صورة رائعة من صور التشبيه البليغ: مداد مثل خافية الغراب، ورق مثل رقراق السراب، وأقلام كأرواح الجواري، وألفاظ كأيام الشباب. قال حكيم: صن عقلك بالحلم، ودينك بالعلم، ومروءتك بالعفاف، وجمالك بترك الخيلاء، ووجهك بالإجمال في الطلب. ثلاث لا يستحى منهن: طلب العلم، ومرض البدن، وذو القرابة الفقير. ثلاث إذا كنا في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده جاره ورفيقه وقرابته. قال بزرج مهر: ثلاث نواطق وإن كن خرسا: كسوف البال دليل على رقة الحال، وحسن البشر دليل على سلامة الصدر، والهمة الدنية دليل على الغريزة الردية. من يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. إذن فما عليكم إلا أن تسألوا فتنالوا، وتطلبوا فتجدوا، وتقرعوا فيفتح لكم. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.